نور قدس هو الحبيب المصطفى نما بأشرف أرض نور قدس هو نما بأشرف أرض فمح الجهل والعنا والضلال فكسى الكون من بهاه وشاحا وحبل وحب الليل من سناه الهلال فعليك الصلاة يا رسول الله مع خير آل وصحاب ما لا نجم في السماء ولا لا نور العين جدا الحسنين. والسلام عليك يا رسول الله الصلاة سوا والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول سوا على حب النبي سوا حديثي حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي يا الله الله الله نايم يا الله احيي قلبي.